نحن نعمل بمنطقة جبلية وليس بها مساجد، والمساجد القريبة منا يصعب الوصول إليها لظروف عملنا، ونحن جماعة قليلون، فكم عدد المصلين التي تصح بهم صلاة الجمعة؟ الواجب عليكم السعي إلى الجمعة إذا كنتم تسمعون النداء وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارة، لأن الجمعة جامعة تجمع أهل القرية تجمع أهل المحل، الواجب عليكم السعي إليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي أنتم فيها، وليس لكم الترخص وأن تقيموا الجمعة وحدكم إلا إذا كانت المسافة بعيدة، فعليكم أن تستفتوا وتقدموا إلى دار الإفتاء إذا كنتم في المملكة، ودار الإفتاء تنظر في الأمر وتكتب إلى الأحكام في طلبكم حتى تعرف الحقيقة ثم تصدر الفتوى بذلك. لكن مهما أمكن المؤمن يسعى إلى الجمعة ويشارك إخوانه في الجمعة فهذا هو الخير العظيم، وله في خطواته أجر كبير وحط سيئات، ينبغي له أن يشارك في الخير وأن يحرص على الجمعة ولو بعدت لكثرة الأجر والاجتماعه بإخوانه وتكثير سوادهم واطلاعه على أحوالهم وتعرفه عليهم حتى يتعاون الجميع على البر والتقوى ويساعد الجميع على ما فيه الخير. فإذا كان هناك مشقة بينة فلا مانع من إرسال استفتاء إلى دار الإفتاء ويتنظر في الأمر إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.